يعني الحمد لله أنه مو ويانا في هذا الزمن ولا كان يمكن. فكان يقول بسبب أنه قتل يمكن واحد أو اثنين إلا أن المسجد تلا بالناس. فالقصاص حياة قاص يوجد حياة. لو أن مثلا كما في بعض الدول ما في شيء اسمه حكم إعدام أبدا ما يعجبون أحد. إيش اللي يحصل؟ بعض الناس أصلا فقير يقوم يقتل واحد أصلا طلب للسجن عشان على الأقل يجد مأوى وأكل وشرب مجان. فأصبح عدم القتل عدم حكم القتل يؤدي إلى هذا يعني الاستباحة لدماء الناس. والله تعالى سمى القصاص حياة ولكن في القصاص حياة وهذا غاية في البلاغة. والعرب تقول القتل أنفى للقتل القتل ينفي القتل يمنعه حتى لا يقتص أحد منه. تعرفوا الناس لو قتل لفلان أحد مثلا واحد قتل أبوه ولا يوجد من يقتص له الذي يحدث أنه سينتقم فيصبح ما يسمى مثل الآن بالثار وهذا يقتل هذا وهذا يرد قتل هذا وتصبح يعني قضية لا تتوقف أبدا. لذلك الله تعالى قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أقف هنا وإن شاء الله غدا بإذن الله تعالى صلى الله عليه وسلم وإياكم من المنافع والأعمال الصالحة. صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد. جزاكم الله خير.